الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولازلنا في الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم، ووصلنا إلى الآيات التي استدل بها المؤلف على إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات استدل بها المؤلف على إثبات المشيئة والإرادة لله جل وعلا، لله سبحانه وتعالى. هذه الآيات يأخذ بها أهل السنة على إثبات المشيئة والإرادة، على عكس الأشاعرة والمتكلمين يقولون هذا العقل دل على الإرادة. المؤلف رحمه الله ذكر لنا هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن، يقول لصاحبه الكافر المغرور بجنته: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول: لو أنك عندما دخلت جنتك تذكرت أنها إنما حصلت بمشيئة الله، وتذكرت أنه لا قوة لك ولا لغيرك إلا بالله سبحانه وتعالى، كان الواجب عليك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما أن تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، هذا كفر، وهذا هو الكفر بالله عز وجل، وإنكار للبعث والنشور، وإنكار لفضل الله جل وعلا ولربوبيته سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أنعم عليك وهو المتفضل والذي يعطي ما يشاء لمن يشاء. فقوله تعالى ما شاء الله، يعني هذا ما شاء الله، أي هذا كائن بمشيئة الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاء الله لا بد منه، وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يحصل في الوجود من الذوات والصفات والحركات فبمشيئته سبحانه، لا يخرج عنها شيء أبدا. ثم قال في قول تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أخبر عن نفسه بأنه مريد، ولكن الله يفعل ما يريد، أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه مريد وهو فعال لما يريد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. كذلك: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن صفات الله عز وجل الإرادة، فهو يريد. قال أهل العلم: الإرادة المضافة لله نوعان، الإرادة المضافة لله نوعان، النوع الأول إرادة كونية، والنوع الثاني إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، ومن شواهدها وأدلتها قوله تعالى: فعال لما يريد. هذه إرادة كونية، كل ما شاء الله سبحانه أن يفعله فعله، لأنه لا معارض له ولا يستعصي عليه شيء. كذلك من الشواهد الإرادة الكونية قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، يعني من يشاء الله أن يهديه، يشرح صدره الإسلام، يوسع صدره ويقذف النور فيه ويجعل فيه القبول للحق فيقبل الحق بانشراح وسرور. ومن يرد أن يضله، ونعوذ بالله من ذلك، يجعل صدره ضيقا حرجا، ينفر من الحق، لا يتقبل الحق، كما قال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله تعالى يمن على من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بحكمته وعدله، يعطي ويمنع، يهدي ويضل، يعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما الإرادة الشرعية فمتعلقة بما أمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه. الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله ويرضاه، ومن أدلتها وشواهدها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه في قضية الصيام والإفطار. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا هاتان إرادتان. قال العلم: إن الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية عامة لكل الموجودات، فهي شاملة لما يحب وما لا يحب سبحانه وتعالى، فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته الكونية، سواء ذلك فيما يحبه الله أو لا يحبه أو يبغضه. وهذه الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، فإنه لا يخرج عن مشيئته أو إرادته الكونية شيء البتة. أما الإرادة الشرعية فإنها تختص بما يحبه سبحانه، فالطاعات يريدها الله شرعا، أما المعاصي فلا يريدها شرعا. وما يقع من الطاعات كالصلاة مثلا، نقول هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهكذا سائر الطاعات، الإرادة الكونية بحيث أنه ما يقع شيء إلا بمشيئة الله، وكذلك إرادة شرعية تتعلق بالصلاة لأن الله يحبها. أما ما يقع من المعاصي فهي بالإرادة الكونية وليس بالإرادة الشرعية. لكن هل المعاصي، هل أن المعاصي لا تقع إلا بالإرادة الكونية كما قلنا، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته، فهل المعاصي يحبها الله؟ نقول لا، بل يبغضها الله. فإذا هنا تبين الفرق بين الإرادتين، أن الكونية عامة في كل ما هو موجود، والشرعية فقط تتعلق بما يحب الله عز وجل. أهل العلم يقولون تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر، فالكافر مطلوب منه الإيمان لكنه لم يحصل، فهي مرادة منه شرعا، يريدها الله منه شرعا، لكنه عاصي لله عز وجل. وهي غير مراد له كونا، لأنها لو مراد كونا لوقع الإيمان من الكافر. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أرجو الانتباه يا أخوة لهذا. قلنا أن الإرادتان تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، لكن تنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر. مطلوب الإيمان منه شرعا لكنه عاصي، وهي غير مرادة منه كونا. أما إيمان المؤمن المطيع مرادة منه شرعا، وأيضا هي إرادة كونية واقعة منه كونا. هذا يتعلق بالآيات التي ذكرها المؤلف، وكلها فيها إثبات الإرادة. أما الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية، قد يقول قال يعني هل المخلوق إرادة ومشيئة؟ هل المخلوق إرادة ومشيئة؟ نقول نعم. قال سبحانه وتعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة ومقيدة، وهي تابعة لمشيئة الله عز وجل. ومشيئة المخلوق قد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل. أنت تشاء هذا الشيء تريده، لكن قد يحصل وقد لا يحصل. فقد يشاء الإنسان ما لا يكون، وقد يكون ما لا يشاء، وهذا هو شأن المخلوق. أما الخالق فما شاءه فلا بد أن يكون، وما لا يشاءه فلا يكون أبدا، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه شيء. فما شاء أن يفعله فعله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. هذه الآيات أيضاً التي استدل بها المؤلف على إثبات المشيئة والإرادة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى آيات أخرى مثل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. هذه الآيات كلها استدل بها المؤلف رحمه الله على إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، والإحسان. كل هذه الآيات جاءت في تلك الصفات. هذه الجمل من الآيات دالة على صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يحب، والمحبة صفة من صفاته كما بينا في القوة والسمع والإرادة، صفات الله عز وجل أخبر الله بها عن نفسه، كذلك أخبر بأنه يحب بعض عباده. ونحن أهل السنة كما تعلمنا في بداية الكتاب نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، وإلى الآن نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. هذه الآيات التي يستدل بها شيخ الإسلام ما أثبته الله لنفسه، فالله أثبت لنفسه ذلك. قال عن نفسه: يريد الله. قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن الله يحب المحسنين. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه هذا، أخبر بأنه يحب بعض عباده، يحب المحسنين لإحسانهم في عبادة الله، يحب المقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، يحب التوابين الراجعين إليه عن الذنوب والتقصير، يحب المتطهرين كما أمرهم أن يتطهروا، يحب المتقين، يحب المجاهدين في سبيله. كلها هذه أخبار عن الله عز وجل، أخبر عن نفسه، فوجب الإيمان بأن المحبة من صفات الله عز وجل. المحبة وفي غاية الترغيب في هذه الأعمال، أعمال يحبها الله، إذن هذا في غاية الترغيب حتى يسعى العبد لهذه الأعمال التي يحبها الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب حتى يحبك الله. المخلوق أيضا يوصف بالمحبة، ولكن مع الفرق، فالمخلوق محبة تليق به كمخلوق وتناسبه، يمكن أن يعبر عنها ميل الإنسان إلى ما يناسبه وما أشبه ذلك. والله عز وجل يوصف بالمحبة، وليست محبة الخالق كمحبة المخلوق. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن محبة الخالق محبة حقيقية، لا كما يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون وينكرون حقيقة المحبة، ويقولون الله لا يحب ولا تليق به صفة المحبة، ويحرفون ما جاء في النصوص ويفسرونها إما بالإرادة أو بالثواب أو إرادة الثواب، ويقولون يحب المقسطين، يحب المتقين، يعني يريد أن ينعم عليهم، أو يقولون يحب المقسطين يعني يثيبهم، وهكذا كله كلام مبني على أصولهم الفاسدة أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذه أصول فاسدة، فيقعون في التناقض ويفرون من شيء ويقعون في نظيره أو في ما هو شر منه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك إثبات المحبة. وأهل السنة يثبتون لله المحبة من الجانبين، فيقولون أن الله تعالى يحب ويحب، يحب المؤمنين والمجاهدين والمقسطين كما ذكرت الآيات، ويحب أولياءه المؤمنين، ويحبه الأولياء، ويحبه المؤمنون كما قال تعالى أيضا. هذا نحن لا نأتي بشيء من عندنا، أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم، إيش؟ بقوم يحبهم ويحبونه. والله سبحانه وتعالى يختص بمحبته من يشاء كما ذكرت الآيات، بل إنه يفضل بعض عباده في هذه المحبة، لذلك اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وهكذا. والأدلة على إثبات الله عز وجل كثيرة كما ذكر منها المؤلف هذه الآيات، وقول تعالى: وهو الغفور الودود. الودود هنا من المودة، والودود هو كثير المودة لأوليائه، كغفور كثير المغفرة، فودود هو كثير المودة. ومثل غفور وشكور كثير الشكر، فكذلك الودود يكون كثير المودة. فهذه الآيات جاءت في إثبات صفات المحبة والمودة لله جل وعلا. أقف عند هذا الحد، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم الله ويحبونه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا إخوة متحابين في الله ولله، وأسأله جل وعلا أن يحبنا وأن يوفقنا لمحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد.